يعني كلمة أسيس في اللغة القبطية يعني شفيع، بريزبيتيروس يعني شفيع، إن الكاهن بيسموه هذا اللقب. بس في فرق بين كهنوت العهد القديم وكهنوت العهد الجديد. كهنوت العهد القديم كان كرمز للسيد المسيح، لكن الرمز ما قدرش يغطي، عشان كده كان في أعداد كبيرة من الكهنة. لكن كهنوت العهد الجديد هو وكيل لأعمال المسيح، وكيل لي، بيعمل أعمال، بيعمل أوامره وبيتمم خدمته. لكن شفاعتنا كلها موجودة في شخص المسيح، حي كل حين ليشفع إيه فيهم. وبعدين يبتدي يكلمه عن بقية الهدوم. شفنا أدي الرداء، أو بيسموه بعض الأحيان الأفود، وأدي الزنار الحزام، وأدي الصدرة. بعدين يبتدي يخش في القطعة الثالثة، في القطعة الرابعة اللي هو الجبة، ودي لونها اسمنجوني، لون السماء. وتصنع جبة الرداء كلها من اسمنجوني، وتكون فتحة رأسها في وسطها، أدي فتحة الرأس في النص، ويكون لفتحتها حاشية، حاشية زي يعني ياء، حواليها سمعة الحائك كفتحة الدرع، يكون لها لا تشط، يقويها عشان ما تتمزعش من كتر اللبس، ما تتقطعش، يعمل لها حاشية كده تبقى ناشفة. وتضع على أزيالها الديل بتاعها رمانات من اسمنجوني وإرجوان وقرمز، وعلى أديالها حواليها جلاجل من ذهب، بينها حواليها جلجل ذهب ورمان، جلجل ذهب ورمان على أديال الجبة حواليها، فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب، وعند خروجه لألا يموت. الجبة لونها اسمنجوني، وقلنا اللون الاسمنجوني ده رمز الإيه؟ السماويات. يلبسها تحت الرداء وتحت الصدرة من تحت، ان حياته كلها، ودي تغطي اكبر مساحة من جسمه الجبة، ان الانسان اللي بيخدم ربنا او الكاهن لازم حياته تبقى سماوية، مش انه يتكلم عن السماء لكن يعيش السماء. يبقى فكر السماويات ظاهر وواضح في ذهنه وفي تصرفاته وفي اعماله، متغطي بيها لانه بيخدم السماويات. وبعدين يقول له تحط في الديل من تحت جلاجل زي شخاليل كده، لما يمشي تدي صوت، عشان الناس ما بيقدروش يخشوا القدس لكن يقدروا يسمعوا الايه الصوت، ان الكاهن بيتمم عمله وبيتمم خدمته. وان كانت الجلاجل ترمز الى الصوت، ان لازم الخادم او الكاهن يكرز لكل الناس ويسمعوا صوته، ان هو بيتكلم عن خدمة ربنا وبيتكلم عن الحياة المقدسة بينه وبين الله. وفي نفس الوقت في رمانات زي شكل الرمانة، الرمانة دي لما تفتحها من جوه تلاقي كلها ايه حبوب ثمر، لازم تبقى حياته للنهاية مليانة ثمر، يجيب ناس للمسيح. ولون البذر بتاعها او الثمر اللي جوه احمر لون الدم، من اجلك نمات كل النهار. فلازم حياة الكاهن تبقى فيها ثمر وفيها صوت مسموع، الذين لا تسمع أصواتهم خرج إلى أقطار الأرض إيه منطقهم. وبعدين يقول إن فتحة الرأس دي ما تتشقش، متقوية عشان محدش يقدر يشقها ويقطعها. في ملاحظة لطيفة لقطها القديس يوحنا، لو طلعنا إنجيل يوحنا إصحاح 19 لما كان المسيح على الصليب، في يوحنا 19 عدد 23 صفحة 184 في العهد الجديد. ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسما، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون. خدوا بالكم التعبير ده ايه، لا نشقه، ان ثوب المسيح ما يتشقش، ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذا فعله العسكر زي ما كان لبس رئيس الكهنة ربنا بيحدده ويقوله ما يتشقش ما يتشقش. عشان كده لقط يوحنا الحتة دي وذكرها ساعة صلب المسيح. نرجع تاني لخروج 28، ده منظر توضيحي اكتر. ادي الصدرة بالالوان بتاعتها وبال 12 حجر، وادي الحجرين الجزة اللي منقوش عليهم الاسامي، وادي الرداء بالوانه، وادي الزنار، وادي الجبة باللون الاسمنجوني. بعدين يبتدي يكلموا على حاجة اسمها العمامة. وتصنع صفيحة من ذهب نقي وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب، وتضعها على خيط اسمنجوني لتكون على العمامة الى قدام العمامة تكون، فتكون على جبهة هارون، فيحمل هارون اسم الاقداس التي يقدسونها بني اسرائيل جميع عطايا اقداسهم، وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم امام الرب. يعني هارون يلبس العمامة وعليها يافطة من ذهب مكتوب عليها ايه؟ قدس للرب. والعمامة دي المكان الظاهر الواضح للكل، وايضا موجود على الرأس اللي هو مصدر الفكر. كأن احنا كلنا محمولين وموجودين في شخص رئيس الكهنة، لازم علينا الحتتين دول، العلامة الظاهرة قدس للرب، كل الناس يعرفوا ان احنا للمسيح. عشان كده بولس الرسول يقول أأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا، لأن مكتوب عليه قدس للإيه؟ للرب. وفي نفس الوقت على الرأس كل أفكارنا قدس للرب. عشان كده بولس الرسول يقول بردك أما نحن فلنا فكر المسيح، كلنا موجودين جوه المسيح ومحمولين فيه. ولبني هارون تصنع أقمصة، آسف نكمل، وتخرم القميص من بوس وتضع العمامة من بوس، والمنطقة تصنعها صنعة الطراز. في حاجة اسمها قميص مخرم متطرز اللي هو الأبيض، وده يبان من تحت الجبة على الإيدين، يبان من تحت الجبة على الإيدين، ويبان من تحت الجبة على الرجلين، اللون الأبيض على الإيدين والرجلين. أيضا إشارة إن اللون الأبيض رمز للنقاء والطهارة، موجود على ايديهم كل اعمالهم تشير لحياة القداسة والنقاوة، وكل سلوكهم ارجلهم متغطية باللون الابيض. ايضا للمسيح كل اعماله وكل سلوكه كانت نقاوة وطهارة. من منكم يبكتني على خطية؟ وزي ما بيقول عنه الذي بلا خطية. ولبني هارون تصنع اقمصة وتصنع لهم مناطق وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء. ده بقيت لبس الكهنة العاديين، ما يحطوش عمامة لكن يحطوا قلنسوة زي ترتور كده، وليهم الأقمصة البيضة، وليهم منطقة زي حزام يتحزموا بيها. تملي المنطقة أو الحزام ده إشارة للخدمة. عشان كده المسيح لما حد يخدم التلاميذ ساعة العشر الرباني قام وربط وسطه بإيه؟ بمنطقة، وابتدى يغسل أرجل الايه؟ تلاميذ. هو ده معنى الكهنوت، ما هو السلطان ولا مجد بقدر ما هو ان هو يغسل الرجلين من اجل ان هو يخدم. عشان كده كان تملي يتكلم في انجيل لوقا عن الابد الامين اللي يجي سيده في لاقيه رابط ايه؟ حقويه، فيقوم ويخدمهم. ونفس المنظر اللي شفناه في سفر رؤيا، المسيح جالس ومنطقة على ايه؟ على حقويه. ان شغلة المسيح انه يخدم الناس، ينظفهم، يقدم لهم حب، يديلهم احتياجاتهم. دي شغلة المسيح، ودي كانت شغلة رئيس الكهنة وكل الكهنة اللي موجودين. عشان كده يسمي المسيح خادم المشورات الالهية. يعني كل مشورة او كل طلب ربنا طلبه من الانسان جه المسيح تممه. وايضا المسيح خادم اعواج شعبه، كل حاجة الإنسان بيحتاجها المسيح بيخدمها له. المسيح جه قال كده ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. كل حاجة عجز الإنسان إنه يعملها المسيح جه يعملها بداله. خادم المشورات الإلهية، وفي نفس الوقت خادم الاحتياجات الإنسانية. كل الإنسان حاجة محتاجها المسيح جه ينفذها له أو يعملها مكانه. وتلبس هارون آخاك إياها وبنيه معه وتمسحهما وتملأ أيديهما وتقدسهما ليكهنوا لي، وتصنع لهم سراويل من كتان لستر العورة. قلنا قبل كده أن العبادات الوثنية كانت مرتبطة بالعري وبالنجاسة، فالمسيح قال له لا، اللي يخدمني لازم يبقى متغطي مستور. عشان كده حتى لما آدم وحواء تعروا المسيح غطاهم، سترهم، عمل لهم كفر أو كفارة. من الحقوين إلى الفخذين تكون، فتكون على هارون وبنيه عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة في القدس، لئلا يحملوا إثما ويموتا ويموتوا فريطة أبدية له ولنسله من بعده. ونلاحظ ملاحظة مهمة، انه ما تكلمش ان الكاهن او اللي يخش الاقداس يلبس حذاء، اخلع نعليك، لان الموضع الذي انت واقف فيه ارض ايه؟ قدسة. الحجج اللي بنعملها معرفش الدنيا برد ومعرفش عشان رجلينا ما تفسرش، ده مش صح. لازم يبقى من غير. الموضع الذي انت واقف عليه ايه؟ ارض ايه؟ مقدسة. كان الحذاء بيحمي الانسان من التجريحات والالام او من الوسخات، فالانسان محتاجه لما يمشي برا، لكن جوه الارض مقدسه مفيش الم، مفيش تجريح، مفيش وساخه. عشان كده قال لهارون، قال لموسى اخلع نعليك، وقال ليشوع اخلع ايه؟ نعليك. ما جابلهمش سيره نعل خالص، يخش من جوه ملتصق بالارض، لان الارض اتقدست بوجود الله. كده يبقى احنا انهينا ترتيب الخيمة من بره، وابتدينا نتكلم عن ملابس الكهنوت، وفي الاصحاح الجاي هيتكلم عن ازاي يقدس الكهنة للخدمة. وبعد كده في الترتيب يتكلم عن حاجتين سبناهم ما تكلمناش عنهم، اللي هما مذبح البخور والمرحضة الايه؟ النحاسية. ليه ما تكلمش عنهم مع بقية الحاجات؟ ما ذكرهمش الا بعد ما ايه؟ كلم عن الكهنوت. ده اللي هنعرفه في المرات الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ طب هو كل العمل في الثلاث ممرات لازم بعمل المسيح، ما اقدرش حتى اخش القدس الا بعد ما عدي على عمل مين؟ المسيح. الروح القدس يقول لم يعطى بعد، لان المسيح لم يكن قد مجد ايه؟ بعد. فعمل المسيح هو الاساسي اللي قدرنا من خلاله نقدر نتعرف على عمل الاب وعمل الايه؟ الروح القدس. الروح القدس ما قدرناش ناخده الا لما المسيح مات، فلازم يعدي على ثلاثة. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في سفر الخروج اصحاح 29، سفر الخروج اصحاح 29 من عدد 1، وهذا ما تصنعه لهم لتقديسهم ليكهنوا لي، خذ ثورا واحدا ابن بقر وكبشين صحيحين وخبز فطير وأقراص فطير ملتوتة بذيت ورقاق فطير مدهونة بذيت من دقيق حنطة تصنعها وتجعلها في سلة واحدة وتقدمها في السلة مع الثور والكبشين، وتقدم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء، وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص وجبة الرداء والرداء والصدرة وتشده بذنار الرداء، وتضع العمامة على رأسه وتجعل الإكليل المقدس على العمامة، وتأخذ دهن المسحة وتسكبه على رأسه وتمسحه، وتقدم بنيه وتلبسهم أقمصة وتنطقهم بمناطق هارون وبنيه وتشد لهم قلانس، فيكون لهم كهنوت فريدة أبدية وتملأ يد هارون وأيدي بنيه، وتقدم الثور إلى قدام خيمة الاجتماع، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الثور، فتذبح الثور أمام الرب عند باب خيمة الاجتماع، وتأخذ من دم الثور وتجعله على قرون المذبح بأصبعك،

وهارون وبنوه أقدسهم لكي يكهنوا لي وأسكن في وسط بني إسرائيل وأكون لهم إلها فيعلمون إني أنا الرب إلههم الذي أخرجهم من أرض مصر لأسكن في وسطهم أنا الرب إلههم مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا آخر مرة نتكلم عن ملابس الكهنوت وشفنا إن زي ما كان رئيس الكهنة لازم يلبس ملابس خاصة بما ليها من مدلولات ومعاني روحية من أجل إن هو يقدر يخدم شعبه، كان برضك السيد المسيح لازم يلبس ملابس خاصة عشان يقدر يخدمنا، فكان لازم ياخد جسد فلبس الجسد بتاعنا من أجله إنه يستطيع أن يخدمنا. وشفنا إن المسيح هو كرئيس كهنة بيخدم حاجتين، بيخدم مشورات الإلهية أو بيصنع مشيئة الله، لأنه قال كده ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، وأيضا في نفس الوقت بيخدم أعواج شعبه، يعني بيشوف احتياجات شعبه إيه وبينفذها. وشفنا المعنى الجميل ده من ملابس الكهنة اللي فيها الأحجار الكريمة مرصعة على الكتفين، وشفنا إن احنا محمولين على كتف المسيح، أضعف واحد فينا محمول على كتف المسيح، وفي نفس الوقت احنا محمولين ايضا على صدره. وشفنا الاحجار الكريمة بمعناها ان كل واحد معروف باسمه، ان كانوا حجرين بيمثلوا الشعب لكن على الصدرة كل حجر من الاحجار كان يمثل صفت معين، كل واحد معروف بفرديته او باسمه ومحمول في موضع الحب على صدر المسيح. وتكلمنا عن الملابس ما فيها من رمانات ومن جلاجل ومن أقمصة ومن سراويل ومن عمامة ومن صفيحة من الذهب مكتوب عليها قدس للرب. ووصلنا انه بالرغم من المجد والبهاء اللي كان بيلبسه رئيس الكهنة لكن كان لابد ان رجليه تبقى حافية، ما تكلمش على ان احذية تبقى في ارجل الكهنة ابدا، لان الارض اللي واقف عليها هي ارض مقدسة. كان بيلبسوا الاحذية من اجل انها تحميها من الشوك والحسك اللي موجود في الارض بسبب اللعنة، لكن لما تبقى الارض مقدسة بسبب وجود الله مفيش حاجة للانسان انه يلبس نعل، لان الارض ما فيهاش لا شوك ولا حسك. في اصحاح 29 نبتدي ربنا يكلم موسى عن ازاي يقدس رئيس الكهنة ويقدس الكهنة للخدمة، فابتدى يحط له خطوات معينة من اشياء يجهزها، وبعدين ازاي يستعمل هذه الاشياء. فاول حاجة بيقول له هذا ما تصنعه لي لتقديسهم ليكهنوا لي، في طريقة معينة لتخصيص الناس دول من اجل الخدمة. وهنشوف قد ايه ارتباط اللي اتعمل من اجل تقديس الناس دول باللي عمله السيد المسيح كرئيس كهنة من اجلنا. عشان كده في يوحنا 17 يقول الآية الشهيرة بتاعت السيد المسيح لأجلهم اقدس انا ذاتي، بالضبط زي ما كان رئيس الكهنة بيقدس من اجل خدمة الشعب، سيد المسيح تمم نفس العمل لأقدس من اجلهم اقدس انا ذاتي. فالطريقة الحلوة اللي ربنا وصف بيها الطريق لتقديسهم سيد المسيح هنشوف تطابق عجيب جدا، انه اتم الحاجات دي في نفسه او في جسده. وبعدين في الاخر خالص نعمل مقارنة كده ما بين رئيس الكهنة في العهد القديم وما بين شخص المسيح اللي هو رئيس كهنتنا اللي اجتاز السماوات وليه مكان فوق في السماء من خلال الرسالة للعبرانيين. فربنا قال له روح جهز اول حاجة دول ما يتقدسوش الا بتقديم ذبيحة، والذبيحة دي هتنقسم لقسمين، جزء حيواني مكون من ايه نعده نطلع ونعده، جزء حيواني ثلاث حاجات، ثور ابن بقر وايه وكبشين. وابتدى ياخد له كل حيوان من الحيوانات دي ويوصف له ازاي يذبحه وازاي يرش الدم. ما هوش تكرار، لا ده كل واحد لو انتوا قاعدين صحيين كان ليه طريقة معينة في تقديمه، كان ليه طريقة معينة في تقديمه. وبعدين تقدمة غير حيوانية، تقدمة نباتية من خبز الدقيق وايضا من ثلاث حاجات، خبز فطير وبعدين اقراص فطير ملتوتة بالزيت، ملتوتة يعني ايه؟ معجونة، ورقائق فطير مدهونة بالزيت يعني مسكوب عليها ايه؟ زيت. ثلاث حاجات مختلفين ايضا، خبز فطير عادي وبعدين اقراص ملتوتة بالزيت وبعدين رقائق تانية مدهون او مسكوب عليها ايه؟ زيت. قال له وتجيب الرقائق والاقراص والفطير ده وتحطهم في سلة واحدة وتقدم دول مع الطور والايه؟ والكبشين. دي الحاجات اللي هتعدها، لكن لسه هتستعملها ازاي هيجي يوصفها. لكن قبل ما تعمل وتقدم الذبيحة دي تجيب هارون وبنيه تعمل فيهم ايه؟ بصوا كده في عدد 4، حدد له مكان يوقفوا فيهم وحاجة يعملهم فيها. اول حاجة يوقفهم فين؟ قدام باب خيمة الاجتماع. اشمعنى؟ طب موقفهمش في الجنب ليه؟ ما دخلهمش جوه الخيمة ليه؟ ليه اوقفوا قدام باب الخيمة؟ وحتى لما تلاحظوا في طقس رسامة الكهنة حتى حاليا قبل ما يرسموه وقفوه على باب الهيكل. اشمعنى؟ ها الباب ده شغلته ايه؟ الباب ده بيشير للسيد المسيح اللي هو قال انا هو ايه؟ باب الخراف. كويس، حد يفكرنا بحاجة تاني؟ يعني لازم يقف قدام ربنا. كويس، المسيح في نفس الاصحاح اللي قال عليه انا هو الباب اشتكى ناس كده، جميع الذين اتوا قبلي مالهم؟ سراق ولصوص. ليه؟ لانهم ما دخلوش منين؟ من الباب، نطوا من الشباك. لما ترجعوا ليوحنا 10 يقول كل اللي جم قبلي هم سراق ولصوص لانهم ما دخلوش من الباب، لكن الراعي هو اللي يجي ويفتح له الايه؟ البواب، فيخش وينادي على خرافه وايه؟ ويطلعها. لكن الحرامي ما يقدرش يخش من الباب لان الباب عليه بواب ما يدخلش غير الراعي. فعشان كده كان لازم يوقفهم قدام باب خيمة الاجتماع عشان البواب هو اللي لازم يدخلهم، ما يخشوش من موضع اخر لألا يبقى هم سراق وايه؟ ولصوص. عشان كده اصر ربنا قال له تيجي وتوقفهم قدام باب خيمة الاجتماع قدام كل الشعب وقدامي، ما تدخلهمش من حتة تانية لألا يبقوا سراق ولصوص. طب وبعدين تعمل فيهم ايه؟ اول خطوة بقى للتقديس، ها تغسلهم. وكلمة تغسلهم بمعنى مش ان انت يعني تبلهم كده، لا تغسلهم يعني ايه؟ تحميهم كلهم. ترجمة السبعينية جت باللفظ اليوناني ليو، ليو يعني واحد يتنقع في المية، غير الكلمة التانية نبتو يعني يغسل ايديه او رجليه زي الوضوء. تغسلهم يعني تحميهم، غسل للكل. نفس الكلمة اللي قالها المسيح لبطرس الذي اغتسل بمعنى ايه؟ باثنج. باثنج يعني خد حمام، ليس له حاجة الا الى غسل. غسل يعني وش، في فرق بين الاستحمام وبين الانسان يغسل حاجة. فكان الكهنة في الطريقة قبل ما يخشوا يروحوا للمرحلة يغسلوا ايديهم ورجليهم ده كل يوم، لكن ساعة تقديسهم في الاول كان لازم يحميهم ايه؟ كلهم. وكان رئيس الكهنة يستحمى مرة كل سنة بنفس الطريقة في يوم الكفارة اللي هيخش فيه الى قدس الاقداس، اليوم الوحيد اللي مسموح. لكن كل يوم كانوا يكتفي بس بغسل ارجلهم وايديهم، اللي هي عملية الوضوء. طبعا الاستحمام الكامل ده إشارة إلى المعمودية، إن دول يقدسوا أو يدفنوا في المية زي ما السيد المسيح بالضبط، أو لما يعمل أي حاجة في خدمته عمل إيه؟ استحمى في نهر الأردن. يوحنا المعمدان عمده في نهر الأردن وغطسوا فيه، عشان كده يقول لما صعد، مش رش عليه مية، لا غطسوا فيه. فأول حاجة كان لازم يغتسل، وبعد ما يغتسل يعمل فيهم ايه؟ يلبسه. كان لازم يلبسه الهدوم او الملابس التي للمجد والبهاء اللي اتكلمنا عليها اخر مرة، يلبسه القميص الابيض الاول اللي معمول من الكتان، وبعدين الجبة الزرقاء اللي لونها اسمنجوني، وبعدين يلبسه الرداء، وبعدين يحط على الرداء الصدرة، وبعدين يحط العمامة، وعلى العمامة قدس للرب، الصفيحة اللي مكتوب عليها من ذهب قدس للرب. بس خدوا بالكم وصحصحوا ان في فرق بين تكريس هارون كرئيس كهنة وبين تكريس ولاده ككهنة. هنبص نلاقي ان بعد ما لبس رئيس الكهنة الملابس ده هي عمل فيه ايه؟ ها بصوا كده لعدد 7، دهنه بالزيت بالمسحة. وتلاقوا ان الكلام هنا بيتكلم بصيغة الايه؟ المفرد، ان ده هيدهن بالزيت قبل ما تتقدم ذبيحة الخطية. بينما ولاده الكهنة هتبص تلاقوها في عدد 21 يقول وتأخذ من الدم، يعني بعد ما تذبح، الذي على المذبح ومن دهن المسحة، وتنضع على هارون وثيابه وعلى بنيه وثيابه بنيه معه. يدهنهم بالمسحة امتى؟ بعد ما تتقدم ذبيحة ايه؟ خطية. لكن هارون اول كرئيس كهنة يدهن لوحده قبل ذبيحة الخطية، لكن هارون وولاده يدهنوا مرة تانية بعد ذبيحة الايه؟ خطية. خدوا بالكم لان في معنى خطير هنا. هنبتدي من دلوقتي في سفر الخروج، لما ربنا يتكلم على هارون بس لوحده اعرفوا ان الكلام بيرمز الى شخص سيد المسيح، لان السيد المسيح ادهن بالزيت قبل ما يقدم ايه؟ ذبيحة. مش المسيح هل عليه الروح القدس على شكل حمامة قبل ما يتصلب. لكن لما يتكلم عن هارون واولاده يبقى بيتكلم على الكنيسة، بيتكلم على الايه؟ الكنيسة اللي ما قدرتش تتمسح بالروح القدس الا بعد ذبيحة مين؟ الصليب، لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان المسيح لم يكن قد مجد ايه؟ بعد. فناخد بالنا من الملاحظة دي، لما هيتكلم عن هارون لوحده يبقى نعرف انه بيتكلم عن المسيح، لكن لما يتكلم على هارون واولاده يبقى نعرف انه بيتكلم على ايه؟ كنيسة. وهتشوفوا في فرق بين طقس دهن هارون وبين طقس دهن هارون واولاده. ايه الفرق بين الاثنين؟ ها الكنيسة لما جه يمسحوا المرتين دول كان في فرق بين المرتين دول. اعملوا مقارنة كده بين عدد 7 وبين عدد 21. برافو عليك. ان في المرة الاولانية لما هتيجي تقدس هارون قبل تقديم الذبيحة اسكبه على رأسه وامسحه، عشان كده بقى اسمه ايه؟ مسيح، لانه ممسوح. لكن لما تيجي تقدس هارون وبنيه مفيش سكبة على الرأس، لكن قدسه على جسده وعلى ايه؟ ثيابه، لان محدش يقدر يتسكب على رأسه غير ايه؟ واحد، لان المسيح هو رأس الكنيسة، لان المسيح هو رأس الايه؟ الكنيسة. لكن جسد المسيح يدهن، اللي هو اعضاء الكنيسة وثيابهم تدهن بزيت المسحة. خطير جدا المعنى ده هوت، لو الواحد مركز بس يشوف قد ايه احنا لينا في عمل المسيح، عشان كده يتكلم ويقول وتأخذ دهن المسحة وتسكبه على رأسه وتمسحه وتمسحه. لما ترجعوا لأشعياء 61 أول آية يقول كده روح الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، مسحني. ودي أول آية نطقها المسيح بعد التجربة على الجبل. لما ترجعوا لوقا 4 تبصوا تلاقوا ان بعد ما المسيح اتجرب على الجبل راح الناطرة فدخل المجمع فدفعوا له سفر أشعياء عشان يقرأ، فراح فتح تلاقيت له الآية دي روح الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين ولنادي للمعصوبين بالإطلاق وللعمي بالإبصار وأنادي بسنة مقبولة للرب. وبعد ما المسيح لما أرى الكلام ده يقول كده ثم طوى السفر ودفعه إلى الخادم وقال لهم اليوم قد تم هذا في مسامعكم ومشي. المسيح قرا الكلام ده وراح قفل الكتاب وقال للناس اليوم الكلام اللي اتقرا ده تم فين؟ في مسامعكم. لان المسيح هو الممسوح. حتى في المزمور الحلو اللي بنقول له كرسيك يا الله الى ظهر الدهور لانك احببت البر وابغضت الاثم من اجل هذا مسحك الله بدهن البهجة أفضل من رفقائك المر والميعة والسريخة من ثيابك. المزمور بتاع الساعة 12 اللي بنصليه في الجمعة العظيمة واللي بنصليه كل يوم في الساعة 3 اللي أوله فاض قلبي بكلام صالح مسحك ممسوح. عشان كده كان الطقس في العهد القديم ليه ارتباط خطير جدا بشخص المسيح. يبقى حطينا القاعدة الأولانية لما هيتكلم عن هارون لوحده يبقى هو بيقصد مين؟ المسيح. لكن تكلم عن هارون وبنيه يبقى يقصد الكنيسة. هارون اتسكب عليه دهن المسحة قبل ما تتذبح ذبيحة الخطية زي ما المسيح حل عليه الروح القدس قبل ما يقدم ذاته على خشبة الصليب. لكن ولاد هارون ما قدروش يسكبوا على رأسهم لأن في رأس واحد بس اللي هو مين؟ المسيح. لكن اتسكب عليهم بعد ما اتذبحت ذبيحة الخطية وذبيحة المحرقة وكبش المل. كادوا ممكن ان هم ياخدوا دهن المسحة. كنيسة ما كانش يقدر يحل عليها الروح القدس إلا بعد ذبيحة مين؟ سيد المسيح. بس خدوا بالكوا ان العمل ده اللي عمله المسيح من أجلهم أقدس أنا ذاتي، العمل ده بينعكس علينا احنا. يعني لو طلعتوا سفر الرؤيا الاصحاح الاولاني وياريت نطلع الاية دي صفحة 395 عدد 5 رؤيا 1 عدد 5 يقول الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله ابيه له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. واحد صحي كده ويربط لي الكلام ده باللي احنا لسه قايلينه. غسلنا وبعد ما غسلنا عملنا ايه؟ ملوك وايه؟ وكهنة. نفس المنظر اللي كان بيتم على باب خيمة الاجتماع لما جه يقدس هارون، غسلنا يعني حمانا وبعد كده جعلنا ايه؟ كهنة. ولو طلعنا رسالة تيتوس الإصحاح الثالث يقول لنا برضك بنفس المعنى آية حلوة إصحاح 3 عدد 5 يقول لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورث حسب رجاء الحياة الأبدية. بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. وبرضه في رسالته لكورنثوس الأولى إصحاح 6 يقول أنتم الذين اغتسلتم قد تقدستم قد تبررتم مع المسيح. أنتم اللي استحميتوا وبعد ما يغسله ويحميه ويلبسه الثياب يبتدي يعمل او يقدم الذبيحة. فنرى من عدد 10 وتقدم الثور الى قدام خيمة الاجتماع، خروج 29 عدد 10. فيضع هارون وبنوه ايديهم على رأس الثور، فتذبح الثور امام الرب عند باب خيمة الاجتماع، وتأخذ من دم الثور وتجعله على قرون المذبح بأصبعك، وسائر الدم تصبه الى اسفل المذبح، وتأخذ كل الشحم الذي يغش الجوف وزيادة الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما وتوقدهما على المذبح. اما لحم الثور وجلده وفرسه فتحرقها بنار خارج المحلة، هو ذبيحة خطية. ولأول مرة يذكر في الكتاب المقدس هذا النوع من الذبائح. في واحد يقول لي طيب ما هو ابراهيم قدم ذبيحة ونوح قدم ذبيحة واسحاق قدم ذبيحة ويعقوب قدم ذبيحة، ايه يعني الجديد في كده؟ ايه الفرق بين الذبائح اللي قدمت قبل كده والذبيحة دي بالذات؟ كانت شكر بالظبط. الذبائح الأولانية كانت ذبائح محرقة، ولما ترجعوا لللفظ اللي ذكر مع كل ذبيحة واحد قدمها قبل كده كان يقول دي محرقة للرب، وحنعرف ايه الفرق بين المحرقة وبين ذبيحة الخطية وبين ذبيحة السلامة وبين ذبيحة الإثم وبين تقدمة القربان. دي أول مرة ربنا يطلب تقديم ذبيحة والذبيحة دي للخطية. لكن الذبائح اللي قبل كده ابراهيم بيشكر ربنا بيقدم له ذبيحة شكر محرقة، نوح لما طلع من الفلك قدم لربنا محرقة، هابيل لما قدم لربنا قدم له ذبيحة شكر، لكن محدش قدم ذبيحة خطية بهذه المواصفات. قبل ما نخش في تفاصيل الذبائح ناخد فكرة كده عامة عن الذبيحة. كان في ثلاث شروط مهمين لأي ذبيحة من أجل أنها تقدم. في فرق بين كلمة ذبيحة وفرق بين كلمة قربان. الذبيحة دي تمال تبقى منين؟ من الحيوانات. القربان ده يبقى منين؟ من الخبز أو من النبات أو من الأكل. لكن هما الاثنين القربان والذبيحة ممكن يطلق عليهم لفظ تقدمة، شيء بيقدم تقدمة. فكان الشرط في الذبائح اللي تقدم فيه ثلاث شروط مهمين جدا. اول حاجة انها تبقى من الحيوانات الطاهرة. يعني ايه الحيوانات الطاهرة؟ فاكرين لما كنا في سفر التكوين ربنا قسم كده الحيوانات لنوعين، حيوانات طاهرة وحيوانات غير طاهرة. طب كان على اي اساس دي طاهرة ودي غير طاهرة؟ او ليه سمى دول طاهرة ودول مش طاهرة؟ كويس، طب ده كان يتعمل له ايه يعني؟ بالظبط، حيوان الطاهر هو المسموح باكله، لكن الحيوان الغير طاهر هو الغير مسموح بايه؟ باكله. فكان لازم الذبيحة اللي تقدم اولا تكون من الحيوانات الطاهرة، اي التي يسمح بأكلها، لأن المسيح كده بعد 2000 سنة أو بعد كذا 1000 سنة هيجي يقول من يأكلني يحيا إيه بي، لازم تتاكل. تاني حاجة لازم الذبيحة دي تبقى بلا عيب، يقعدوا يفحصوا فيها تبقى بلا عيب، يعني مش ناقصة ودن، مش ناقصة عينين، مش ناقصة رجلين، مش مكسورة، مش مردودة، ما فيهاش تشوهات، تبقى بلا عيب، ما فيهاش نقص. لان زي ما هنشوف ان كان اللي يقدم الذبيحة يحط ايديه على ايه؟ على رأس الذبيحة. فمعنى ان الحيوان اللي هيقدم عنه بلا عيب كأن الراجل لما بيجي يحط ايديه عليها انه كده عنده ايمان ان ربنا هينظر اليه في عدم عيب الذبيحة، مش في عدم عيبه هو، ده هو كله ايه؟ عيوب، لكن هو جاي وحاطط ايديه على الذبيحة بتاعته عشان ربنا يبصله مش في استحقاقاته الشخصية، لكن يبصله في عدم عيب الذبيحة اللي ايه؟ اللي بيقدمها. عشان كده لو كانت الذبيحة فيها عيب بقى ما تنفعش. زي السيد المسيح الذي كان بلا ايه؟ بلا عيب. من منكم يبتتني على خطيه. وكان فايده الذبيحه حاجتين، انها تغفر الخطيه، وتاني حاجه تنجي من حكم الموت. تغفر الخطيه وتنجي من حكم الموت، لانها هتموت بدل الانسان اللي بيقدمها. ثالث شرط في الذبيحه غير انها من الحيوانات الطاهره وانها بلا عيب، انها لازم تبقى حيوان غير عاقل. ما كان ممكن يقدموا ذبائح من الانسان، لا ما ينفعش، لازم حيوان غير عاقل. ليه؟ لان العقل هو اصل كل خطيه. فالحيوان غير عاقل، عشان كده الحيوان غير قابل للخطيه، ما بيغلطش، ما بيغلطش لانه ما بيفكرش. وسبب خطيه، اي خطيه بيعملها الانسان تملي، هو الايه؟ فكر. اول بدايه للخطيه في الانسان الفكر باستمرار. وده كان اشاره خطيره، مش لان المسيح كان غير عاقل، لا، اشاره ان المسيح غير قابل للخطيه. اخذ جسد الانسان، لكن هذا الجسد غير قابل للايه؟ للخطيه. لا يخطئ، من منكم يبتتني على خطيه. فدول ثلاث شروط الرئيسيه في اي ذبيحه، انها من الحيوانات الطاهره، انها تكون بلا عيب، ثالث حاجه غير عاقله. وبعدين يجيبوا الحيوان ايا كان نوعه، ايا كان نوع الذبيحه دي، ويتقدم اللي جه ويحط ايده على راسه. كانت ذبيحه خطيه، يعترف بخطيته على راس الايه؟ الذبيحه اللي هتقدم دي. ونفس الفكره لمحها اشعياء النبي من زمان، لما ترجعوا لاشعياء 53، الاصحاح المشهور بالام المسيح مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا، يقول كده: وضع عليه اسم جميعنا، هو حمل خطايا كثيرين وشفع في المذنبين. ربنا اتحط عليه الخطايا. والاجمل من كده، لو كنتوا بتتابعوا في قراءات اسبوع الالام يوم خميس العهد بالليل، لما المسيح كان في جسيماني وراحوا يقبضوا عليه، يقول كده متى ومرقص ويوحنا تعبيرات لطيفه قوي، انهم لما جم يقبضوا على المسيح يقولوا ايه؟ والقوا عليه الايه؟ الايادي. حطوا اياديهم ايه؟ على المسيح. بالضبط نفس المنظر. هم عملوها من غير ما يفهموا، عملوها من غير ما يفهموا، لكن كان في معناها ان هم بيحطوا خطيتهم على مين؟ على المسيح. وضعوا عليه الايادي، القوا عليه الايادي، بالضبط زي ما بيجي يعترف ويحط ايده على راس الذبيحه. فقالوا: تجيبوا عند باب خيمه الاجتماع وتذبحوا، وتاخذ في عدد 12 من دم الثور، وتجعله على قرون المذبح باصابعك، وسائر الدم تصبه الى اسفل المذبح. يعني الاول على قرون المذبح، وكنا اتكلمنا على الاربع قرون دي وايه معناها وايه ثباتها ومنين بتستمد قرون المذبح قوتها، وقلنا من ضمن الحاجات اللي بتستمد قرون المذبح قوتها الدم اللي مرشوش عليها، وكان كل اللي يمسك في قرون المذبح ينال الايه؟ براءة. لكن بعد ما يدهن قرون المذبح، يقول تجيب بقية الدم وترشه او تسكبه حوالين المذبح، واربطها لكم بمنظر حلو للمسيح لما كان في بستان جثيماني. بستان جثيماني ده كان في حتة اسمها ايه؟ لا، الجلجثة دي كانت في الناحية التانية، دي اللي اتصلب فيها. لكن جثيماني كان مشهور في وادي اسمه وادي قدرون. وادي قدرون ده لما ترجعوا للمحة التاريخية بتاعته، كان ليه موقف معين، والمسيح بسبب وادي قدرون ده صرخ وقال: نفسي حزينة جدا حتى الموت. ايه بقى حكاية وادي قدرون؟ كان في الهيكل بتاع اورشليم الاف الاف الذبايح بتذبح كل يوم، ويترش دم الذبيحة الكاملة حوالين الايه؟ فتخيلوا منظر كمية الدم اللي موجودة. فعملوا مجرى او قناة من المذبح اللي في هيكل اورشليم تجري وتطرف فين؟ في وادي قدرون. صرف دم الذبائح الكثيرة في وادي قدرون. فتخيلوا المسيح وهو في بستان جثماني، وكان اليوم ده 14 نيسان، يعني اليوم اللي القمر فيه ايه؟ كامل بدر، وكان ضوء القمر بيتعكس على دم اللي ماشي، والدم ده بتاع ذبائح الخطية. عشان كده صرخ المسيح وقال نفسي حزينة جدا حتى الايه؟ الموت. منظر مرعب جدا. كل الذبائح، الاف الذبائح اللي كانت بتقدم بكمية الدم الفظيعة اللي بتجري زي بحر، شافها المسيح في وادي قدرون وهو في بستان جثماني. وبعدين يقول له تأخذ كل الشحم الذي يغشي الجوف وزيادة الكبد، ده الغشاء اللي على الكبد من فوق، اغلب الترجمات بتقول ان هو الحجاب الحاجز او الغشاء البريتوني، ياخده وياخد الكليتين والشحم الذي عليهما، يعني بياخد الكبد والكليتين والحجاب الحاجز اللي فيهم، ودول يعمل فيهم حاجة، وتوقدهما على المذبح. اما لحم الطور وجلده وفرسه فتحرقها بنار خارج المحلة، لكن بقية اللحم تعمل فيه ايه؟ بره، بره المحلة خالص، بره الهيكل، بره خيمة الاجتماع، وتحرقها كلها، مش عايز اشوفها. دي ذبيحة الخطية، تاخد الذبيحة كلها تاخدها وتحرقها بره. عشان كده خد بولس الرسول المعنى ده ويقول ان المسيح تألم خارج المحلة، لانه قدم كذبيحة ايه؟ خطية. ذبيحة الخطية دي ما فيهاش ريحة للسرور ولا للرضا، يعني ربنا مش طايقها، عشان كده قال له احرقها بره. وهتلاحظوا فرق بين كلمة توقدها وتحرقها، انه لما يجي يتكلم عن حاجة ربنا عايزها وفرحان بيها يقول توقدها. توقدها يعني تطلع ريحة حلوة زي رائحة الايه؟ البخور. لكن حاجة وحشة بره تعملها يقول له عليها تحرقها، مش عايزها. لان ذبيحة الخطية كان فيها الم، كان فيها معاناة، لدرجة ان المسيح على الصليب اتم عدة اوجه من اوجه الذبائح. الصليب ده كان فيه اختصاصات كتيرة تمت عليه، قدم نفسه كذبيحة خطية وكذبيحة محرقة وكذبيحة اسم وكذبيحة سلامة وكتقدمة للقربان. خمس ذبائح الرئيسيين اللي كانوا في العهد القديم المسيح قدمهم على خشبة الايه؟ بالرغم ان هم مختلفين ومتعارضين. فاول خطية او اول ذبيحة ذبيحة الخطية، ودي ما فيهاش اي موضع للسرور، ربنا قال له خدها كده واحرقها، مش عايز منها حاجة، احرقها كلها برة ومحدش ياكل منها. نيجي للذبيحة التانية، وتأخذ الكبش الواحد في عدد 15، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش، فتذبح الكبش وتأخذ دمه وترشه على المذبح من كل ناحية، وتقطع الكبش إلى قطعه، وتغسل جوفه وأكارعه، وتجعلها على قطعه وعلى رأسه، وتوقد كل الكبش على المذبح. هو محرقة للرب، رائحة سرور، وقود هو للرب. الكبش الأولاني بقى ده ذبيحة إيه؟ محرقة. ودي ربنا بيتكلم عليها توقده، لانه رائحة ايه؟ سرور. تاني مش عايز اشوفه، لكن ده تحرقه كله، ومش تحرقه كله بس، ده انت تمسكه حتة حتة وتقطعها حتة حتة، جوفه مع اكارعه مع ايه؟ مع رأسه، وكل ده يتحرق ايه؟ ليا. كل ده يتحرق ليا. رائحة وقود محرقة للرب، سرور. عشان كده لما ترجعوا بنرجع للتفاصيل بتاعت الذبائح دي، لما نيجي في سفر اللاويين يقول عليها كده ذبيحة المحرقة دي للرضا، يعني تذبحوا ذبيحة المحرقة دي للرضا، عشان ارضى ايه؟ عنكم، وافرح بيكم، واصر بيكم. سيد المسيح قدم نفسه ايضا على الصليب كذبيحة محرقة، كان موضع سرور ورائحة سرور لله. مش هو ده اللي شاور عليه كده الاب من السماء وقال ايه؟ هذا هو ابني الحبيب الذي به ايه؟ سررت. الابن ده موضع سرور، رائحة سرور. طب ليه رائحة سرور؟ اصل هو الابن ده اللي قدر يقدم لي للرضا، هو اللي قدر يرضيني، لانه جه كده يقول ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني، طعامي ان اصنع مشيئة الذي ارسلني، يقول واطاع حتى الموت، موت الايه؟ الصليب. فالمسيح كان كتقدم على الصليب كذبيحة محرقة في يوم الجمعة العظيمة، ويقولوا لحن ضيقة في انس، لحن ده بيقول ايه؟ هذا الذي اصعد ذاته كذبيحة محرقة فاشتمه الاب وقت المساء على الجلجثة. كان ذبيحة سرور. بس خدوا بالكم موقفين متعارضين جدا حصلوا في صليب المسيح. المسيح بيقدم نفسه كذبيحة محرقة، وفي نفس الوقت بيقدم نفسه كذبيحة ايه؟ خطية. ذبيحة محرقة ببره الشخصي لانه اطاع، عشان كده الاب كان فرحان دي، وذبيحة خطية بالخطايا اللي اتحطت عليه بسببنا، ودع عليه اسم ايه؟ جميعنا، حمل خطايانا في جسده. فعشان كده بالرغم ان المسيح كان رائحة سرور، لكن في نفس الوقت الاب حجب وجهه بسبب ان هو ايه؟ ذبيحة خطية، لان ربنا ما بيطقش الخطية. عشان كده المسيح صرخ الهي الهي لماذا ايه؟ تركتني. المسيح اتم عمل وفى الاختصاصات ومتعارض في نفس الوقت، اللي بيقدم نفسه كذبيحة محرقة كذبيحة بر ورائحة سرور، في نفس الوقت كان بيقدم نفسه كذبيحة ايه؟ خطية ولعنة وكراهية، ومفيش اي موضع للسرور وللراحة. عشان كده بقى يتقدم كذبيحة محرقة بسبب بره الشخصي، لان هو استطاع ان يرضي الاب، وقدم كذبيحة خطية بسبب خطايانا اللي وضعت ايه؟ عليه. عشان كده يقول بولس الرسول الآية الخطيرة، من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالعار والايه؟ والخزي. فين سرور وفي نفس الوقت في ايه؟ عار وخزي. ازاي يجمع اثنين متضادين مع بعض؟ المسيح جمعهم في جسمه على الصليب، سرور وعار وخزي. سرور بسبب ان هو محرقة، رضا للاب وموضع سرور للاب، وعار وخزي بسبب الخطايا اللي ايه؟ اللي عليه. تضاد عجيب كان في شخص المسيح. عشان كده لولا ان المسيح ارضى الاب واطاع الاب، لولا ان المسيح قبل كذبيحة ايه؟ خطية. عشان بعد كده هتبص تلاقي في ترتيب الذبائح ان ذبيحة المحرقة دي هي الذبيحة الاساسية. قبل ما يقدم اي ذبيحة تانية لازم يقدم ذبيحة الايه؟ محرقة. قبل ما يقدم ذبيحة سلامة لازم يقدم محرقة، لان منين هيجي لك سلام مع الله الا اذا كان الله راضي ايه؟ عنك. قبل ما يقدم ذبيحة خطية وذبيحة اسم لازم يقدم ذبيحة مش هيغفر لك الا لما ايه؟ ترضيه. لكن هنا كرئيس كهنة قدم الاول عنه ذبيحة الايه؟ خطية، ما يقدرش الا لما الخطية دي يكفر عنها. عشان كده يقول المسيح ايات حلوة تبين انه هو كذبيحة محرقة، لهذا يحبني الاب لاني اضع ايه؟ ذاتي. الاب فرحان بيا لاني قدمت نفسي كذبيحة محرقة. عشان كده احنا بننال مع المسيح رضا الاب، لان احنا نلنا في المسيح طاعة الاب. احنا عجزنا ان احنا نطيع ربنا، فجه المسيح وطاوع الاب، وبين احنا مع المسيح وفي المسيح مطوعين الاب. عشان كده ننال السرور مع الايه؟ المسيح. بيستخبى احنا كلنا في المسيح، كلنا محمولين زي ما رئيس الكهنة كان بيشيل اسامي ال 12 سبت على صدره وعلى كتفه، بقينا احنا كمان محمولين في شخص المسيح على صدره وعلى ايه؟ كتفه. المسيح اطاع، يبقى احنا اشترفنا في الطاعة بتاعته. المسيح نال موضع السرور، ايضا احنا كمان سكب علينا الايه؟ السرور. وبعدين عشان كده يبص نلاقي في ذبيحة المحرقة بقى ما هياش حاجة سهلة كده، ذبيحة الخطية تتحرق بره المحلة مش عايز اشوفها، لكن ذبيحة المحرقة تمسكها وتفحصها حتة حتة وتقطعها، ومش بس تقطعها تعمل فيها ايه؟ تغسلها عشان ما يكونش فيها ولا عيب، وتنظفها تمام لان دي للرضا محرقة. زي ما المسيح ما وجدش فيه ولا عيب، حتى بيلاطس وقال لم أجد علة في هذا الإيه؟ الإنسان. وحتى قائد المياه حقا كان هذا الإنسان برا، اتقطعت حتة حتة واتغسلت لأنها موضع سرور ورائحة فرح. يقول له جوفه، جوفه يعني أحشاؤه عواطفه ومشاعره، اتغسلت وتقدمت قدام ربنا لأنها نظيفة. أكارعه اللي هي مفاصله، سلوكه كان نظيف أمام الله. رأسه اللي هو إيه؟ فكره نظيف أمام الله، عشان كده نال رضا وسرور الله، رائحة سرور وقود للرب. بينما ذبيحة الخطية ما فيهاش أي ريحة للسرور، بالعكس ربنا يقول له خد أحرقها برا مش عايزها، محدش يأكل منها. ذبيحة الإثم بردك ناخدها بسرعة. الإثم، فرق بين ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. الخطية إنسان أخطأ في أي شيء، أخطأ في واحد تاني قتل، لكن ذبيحة الإثم هو الخطأ في شخص الله. يعني واحد جدف على ربنا، واحد خد حق ربنا، دي ذبيحة الإثم. كان ليها نظام تاني وحنبقى ندرسه بالتفصيل. أيضا المسيح قدم كذبيحة إثم، يقول كده عنه في أشعياء: وضع عليه إثم جميعنا، أما الرب فصر أن يسحقه بالحزن إذ جعل نفسه ذبيحة إثم. إذ جعل نفسه ذبيحة إيه؟ إثم. وبعدين يجي للكبش الثاني، عدد 19: وتأخذ الكبش الثاني فيضع هارون وبنيه أيديهم على رأس الكبش. خدوا بالكم في كل ذبيحة لازم يحط إيديه على الكبش، يعني في ذبيحة محرقة كأن الكهنة دول بيقولوا لربنا إن إحنا بنقدم نفسينا ليك كوقود، كرائحة إيه؟ سرور، عشان ترضى يا رب عننا. تأخذ الكبش الثاني فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش، والكبش ده اسمه كبش الملء. دي مش ذبيحة يومية، دي كانت ذبيحة تقدم لتقديس الكهنة فقط أو للتكريس، اسمها كبش الملء. هنشوف ليه سموه الملء. فتذبح الكبش وتأخذ من دمه وتجعله على شحمة أذن هارون وعلى شحم آذان بنيه اليمنى وعلى أباهم أيديهم اليمنى وعلى أباهم أرجلهم اليمنى. تأخذ من دم الذبيحة وتحط على ودنه وعلى إيده الإبهام وعلى إيه؟ رجله. معناه إيه؟ إن هو مقدس لك ودانه، مش هيسمع كلام حد غيرك، مقدس لك إيديه، مش هيعمل غير أعمالك، مقدس لك رجليه، مش هيسلك إلا في إيه؟ في وصاياك. تكريس، كبش تكريس. ويرش الدم على المذبح من كل ناحية، وتأخذ من الدم الذي على المذبح ومن دهن المسحة وتنضح على هارون وثيابه وعلى بنيه وثياب بنيه معه، فيتقدس من هو وثيابه وبنوه وثياب بنيه معه. تاخد من الدم وترش على الايه؟ ثياب، لكن مفيش على الراس، لان الراس بس لمين؟ لهارون. تلاحظوا ان في ثلاث سوائل استخدموا في تقديس الكهنة. ايه هما الثلاث سوائل دول؟ اول حاجة المية للايه؟ للتطهير. ثاني حاجة الدم للتبرير. ثالث حاجة الزيت للتقديس. أنتم الذين اغتسلتم قد تبررتم قد تقدستم. المية للتطهير، الدم للتبرير، والزيت للتقديس. أنتم الذين اغتسلتم قد تبررتم قد تقدستم. وتأخذ من الكبش الشحم والإلية والشحم الذي يغش الجوف وزيادة الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما والساق اليمنى، فإنه كبش ملء. لأن حياة التكريس هي حياة امتلاء، حياتهم اتكرست، ودانهم وإيديهم ورجليهم، عشان كده اتملوا بربنا. كبش ملء، تاخد 7 أجزاء منه، وكل 7 أجزاء دول بيدوروا حوالين الشحم اللي جوه. والكبش ما يبانش صحته إلا لما يفحص أعماقه، لما يفحص أحماقه وتتفتح بطنه ويتدبح يبان الشحم كويس، انه شحم سمين صحته كويسة. ربنا قال له هات الصحة الكويسة دي والشحم وتحرقها لي. اسف مش تحرقها لي، توقدها لي بقى، عشان اتفقنا ان كل حرق دليل على الغضب، لكن توقد دليل على الايه؟ الرضا. فانه كبش ملح ورغيفا واحدا من الخبز وقرصا واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة من سلة الفطير التي امام الرب. نيجي للنوع الرابع من التقدمة اللي هي تقدمة القربان. قلنا ان الفطير ده كان فيه ثلاث حاجات، فطير وبعدين اقراص ملتوتة بالزيت وبعدين رقاق مدهون بالايه؟ بالزيت. فطير يعني ايه؟ ما فيهوش خميرة، والخميرة تملي رمز للشر للخطية. فالمسيح فطير ما فيهوش ايه؟ خطية، ملتوت بالزيت، معجون بالزيت. والزيت قلنا دلوقتي إشارة للروح القدس. طب والمسيح ملتوت بالزيت يعني ايه؟ حبل به من الروح الايه؟ القدس. الروح القدس ملتوت جواه، معجون فيه، اب وابن وروح قدس ايه؟ واحد. وبعدين النوع الثالث مدهون بالزيت او مسكوب عليه ايه؟ زيت. لان المسيح لما جه بعد المعمودية سكب عليه الايه؟ روح قدس. رأيت الروح نازلا مثل حمامة ومستقرا ايه؟ عليه. طبعا ملتوت بيه، معجون بيه. وكان في تقدمة القربان دي في حاجة لطيفة، انه بعد ما يعملوا الاقراص دي يجيبوا لبان، لبان يعني بخور، ويحطوه على الاقراص دي ويولعوا في الاثنين، فتطلع ريحة ايه؟ حلوة. فاللبان ده كان يرمز الى جهاد المسيح وخدمته وتعبه وألامه. لما اتحطت في النار، نار الآلام، طلعت ريحة ايه؟ حلوة. وبعدين كانوا يضيفوا عليه كمان ملح، لان الملح ده ايه؟ يحفظ من الفساد، لان ناسوت المسيح لن يرى فسادا. فكانت تقدمة القربان دي إشارة الى حياة المسيح في بره، ان هو فطير ما فيهوش خميرة، لكن ما كانتش تعني ذبيحته اللي قدمها على الصليب. لان احنا دلوقتي بنعمل ذبيحة المسيح من ايه؟ خبز مختمر فيه ايه؟ خميرة. طب ما قلنا الخميرة رمز الشر. لان المسيح الذي بلا خطية صار خطية لايه؟ لاجلنا، اتحطت عليه الخميرة. بس خدوا بالكم ان الخميرة بعد ما بتتحط بتدخل جوه الايه؟ النار. يحصل ايه للخميرة في النار؟ تموت، ملهاش اي ايه؟ تأثير. زي ما الخطية اللي اتحطت على المسيح دخلت في نار الصليب مات، ملهاش خطية، ملهاش تأثير، ملهاش تأثير نهائي. عشان كده ذبيحة المسيح على الصليب يرمز لها بالجسد والدم، بالخبز المختمر. لكن حياة المسيح قبل الصليب في نقاوته وطهارته وجهاده ومحدته واتضاعه واحتماله يرمز لها بالايه؟ بالفطير اللي ملتوت بالزيت واللي مسكوب عليه زيت. واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة من سلة الفطير التي امام الرب، وتضع الجميع في يدي هارون وفي ايدي بنيه، وترددها ترديدا امام الرب. يعني ايه ترددها ترديدا؟ طاع على ايديك ويمشي في الاربع اتجاهات، وبعدين يقدم لقدام ويرجع لورا، وبعدين يرفع لفوق وينزل لتحت. بالحركة دي في الاربع اتجاهات، وبعدين يقدم ويرجع، وبعدين يرفع لفوق وينزل لتحت. ادي يرددها ترديدا. معنى انه بيلف في الاربع اتجاهات ان كل ده لمين؟ لله اللي مالئ الايه؟ في كل. وبعدين يقدمها لقدام ويرجعها ناحيته تاني، انه بيقدمها لربنا، بس هنشوف ربنا هيرجعها له تاني، ويرفعها لفوق وينزلها لتحت. بيقدمها لربنا، بيرفعها لفوق وينزلها لتحت، ربنا بيرجعها له مرة تانية. في الاربع اتجاهات علامة لصليب المسيح، والرفع لفوق والنزل لتحت رفعه فوق ايه؟ كل اسم. ثم تأخذها من ايديهم وتوقدها على المذبح فوق المحرقة، رائحة سرور امام الرب، وقود هو للرب. ثم تأخذ القص من كدش الملء الذي لهارون وتردده ترديدا امام الرب. لكن بعد ما تردده ما توقدهوش، يكون لك ايه؟ نصيبا. وتقدس قص الترديد، قص اللي هو السدر، السدر بتاع الكبش، والسدر ده مكان الايه؟ احشاء والعواطف والحب. ده انت تقدمه وتردده قدام ربنا، لكن في الاخر يبقى لك ايه؟ نصيب انت اللي تاكله. وتقدس قص التدريس الترديد وساق الرفيع الذي ردد والذي رفع من كبش الملء مما لهارون ولبنيه، فيكونان لهارون وبنيه فريضة أبدية من بني إسرائيل، لأنهما رفيعة. رفيعة يعني إيه؟ شيء عالي مرفوع. وتكونان رفيعة من بني إسرائيل من ذبائح سلامتهم رفيعتهم للرب. أنت قدمت لي حب وأنا رجعت لك الإيه؟ حب ده مرة تاني. عشان كده ربنا إداله إن هو يأكل الحب. والثياب المقدسة التي لهارون تكون لبنيه بعده ليمسحوا فيها عشان يقدسوا فيها ويبقوا مسيح للرب، ولتملى فيها أيديهم. عشان كده تملى أيديهم يعني تخلي ذبايح وفرة كتيرة في أيديهم وتحط في أيديهم. 7 أيام يلبسها الكاهن الذي هو عوضا عنه من بنيه الذي يدخل خيمة الاجتماع ليخدم في القدس. وأما كبش الملء، بقية الكبش بقى، تأخذ وتطبخ لحمه في مكان مقدس، فيأكل هارون وبنوه لحم الكبش والخبز الذي في السلة عند باب خيمة الاجتماع، يأكلها الذي كفر بها عنهم لملء أيديهم لتقديسهم، أما الأجنبي فلا يأكل لأنها مقدسة. مقصود بكلمة الأجنبي اللي هو مش من الكهنة. وإن بقى شيء من لحم الملء أو من الخبز إلى الصباح تحرق الباقي بالنار لا يؤكل منه، لأن لو قعد للصبح يحصل له إيه؟ يفسد، ومفروض لن يرى إيه؟ فسادا. عشان كده ما تقعدوش لبكرة، احرقه. وتقدم ثور خطية لا يؤكل منه لأنه مقدس، وتصنع لهارون وبنيها كذا بحسب كل ما أمرتك 7 أيام تملأ أيديهم، وتقدم ثور خطية كل يوم لأجل الكفارة، وتطهر المذبح بتكفيرك عليه وتمسحه لتقديسه 7 أيام، تكفر على المذبح وتقدسه فيكون المذبح قدس أقداس، كل ما مس المذبح يكون مقدسا. تتبقى الذبيحة الأخيرة اللي هي ذبيحة السلامة، ودي كان مسموح للناس انها تاكل منها، برضك رمز للي أتمه المسيح على خشبة الصليب، لأنه هو ايه؟ سلامنا. فبقينا نقدر ناكل منه، نعيش في ايه؟ في شركة. بس الشرط الوحيد ان اللي ياكل منه اوعى تكون نجاستها عليها، لو اكلتها ونجاستها عليها تقطع تلك النفس. شوفوا تعبير ربنا، قال نجاستها عليها مش نجاستها فيها، فرق بين الاثنين. ان الخطيه فينا، ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الايه؟ موت. النجاسه دي فيا، لكن اللي مش عايزه ربنا النجاسه دي تبقى عليا، ما تحسبش عليا. عشان كده اداهم الطريق ان نجاستها ما تبقاش عليها، تقدم ذبيحة خطية قبليها تتغفر الخطية. وتاني حاجة، جهادك ضد الخطية، رفضك لإيحاء الخطية، عدم استسلامك لشهوات الخطية، دي ذبيحة انت بتقدمها، يبقى انت نجاستك مش عليك. لكن ممكن تبقى نجاستنا ايه؟ فينا، لان الخطية بقت ايه؟ هوانا. شفتوا المعنى الجميل جدا من تقديس رئيس الكهنة ومن الذبائح اللي قدمت. لكن يبقى سر خطير جدا بين رئيس الكهنة اللي تبع هارون وبين المسيح كرئيس كهنة على طقس ملكي صادق. ده السر اللي هنقدر نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يقدر يحب؟ معلش، انت سألت السؤال ده بدري شوية، لان اخر الاصحاح اللي قريناه اعلن بقى ايه هدف الكهنوت وهدف ده كله، لأسكن في وسطهم ويتقدس اسرائيل بمجدي ويكونون شعبي واكون انا ايه؟ الههم. ازاي ربنا الذي لا يحد يجي ويبقى في وسط ايه؟ شعبه. وبعدين ده اللي اتقال عنه للرب الارض وملئها، اي بيت تبنون لي لاسكن، السماء كرسي لي والارض موطئ ايه؟ قدمي. بس خيمة الاجتماع كان في هدف معين، مش تحد ربنا، لا، ده ربنا كان حاططها لهدف معين، ده اللي هنشوفه في اخر الايه؟ الاصحاح. بس ما نقدرش نوصل للنقطه دي الا لما نتكلم عن المسيح كرئيس كهنه على رتبة ملكي ايه؟ صادق. الأسبوع الجاي ان شاء الله هنبتدي بدري للي يحب يتابع المعنى. شفنا معنى الذبائح اللي قدمت لتقديس رئيس الكهنة، وشفنا ان كل كبيرة وصغيرة حصلت اتمها المسيح على خشبة الايه؟ الصليب. كلمة اللي نطاها قبل ما يدخل جثماني: من اجلهم اقدس انا ذاتي. عشان خاطرك المسيح قدس ذاته. ازاي؟ ده اللي احنا اتكلمنا عنه طول الوقت. حد يحب يسأل حاجة تاني؟ سفر الخروج اصحاح 29 عدد 38 صفحة 136: وهذا ما تقدمه على المذبح خروفان حوليان كل يوم دائما، الخروف الواحد تقدمه صباحا والخروف الثاني تقدمه في العشية، هو عشر من دقيق ملتوت بربع الهين من بيت الرب، وسكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد والخروف الثاني تقدمه في العشية، مثل تقدمة الصباح وسكيبه تصنع له رائحة سرور وقود للرب، محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب، حيث أجتمع بكم لأكلمك هناك، وأجتمع هناك ببني إسرائيل فيقدسوا بمجدي، وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح، وهارون وبنوه أقدسهم لكي يكهنوا لي، وأسكن في وسطهم في وسط بني إسرائيل وأكون لهم إلها، فيعلمون إني أنا الرب إلههم الذي أخرجهم من أرض مصر لأسكن في وسطهم أنا الرب إلههم. وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصمت تصنعه، طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا يكون، وارتفاعه ذراعان منه تكون قرونه، وتغشيه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه، وتصنع له إكليلا من ذهب حواليه، وتصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليله على جانبيه، على الجانبين تصنعهما لتكون بيتين لعصوين لحمله بهما، وتصنع العصوين من خشب الصمت وتغشيهما بذهب، وتجعله قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة، قدام الغطاء الذي على الشهادة حيث أجتمع بك، فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج يوقده، وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم. لا تصعد عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة، ولا تسكب عليه سكيبا، ويصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة من دم ذبيحة الخطية التي للكفارة، مرة في السنة يصنع كفارة عليه في أجيالكم قدس أقداس هو للرب مجدا للثالوث الأقدس. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن تقديس هارون كرئيس كهنة وتقديس أولاده ككهنة في العهد القديم، وربطنا بين شخصية هارون بالأحداث اللي تمت من اغتساله على باب خيمة الاجتماع، ومن الذبائح اللي قدمت كذبيحة خطية أو ذبيحة محرقة أو ذبيحة المل، وربطنا بينه وبين شخص السيد المسيح اللي قال في يوحنا 17: من أجلهم أقدس أنا ذاتي. وشفنا العمل اللي عمله المسيح في ربطة محبكة بين الذبائح اللي بتقدم في العهد القديم وبين ذبيحة السيد المسيح اللي كانت على الصليب. شفنا ان ذبيحة الصليب كان لها خمسة أوجه زي الخمس ذبائح الأساسية اللي هم ذبيحة المحرقة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم وذبيحة السلامة وتقدمة القربان، ان ازاي السيد المسيح اكمل كل هذه الذبائح على خشبة الصليب. ابتدى ربنا يكلمه عن التقدمة اليومية او الذبيحة اليومية اللي بتقدم في خيمة الاجتماع. بعد ما كلمه عن تقديس هارون واولاده ككهنة لله، ابتدى يقول له عن كل يوم يقدم ايه. فبيقول له: هذا ما تقدمه على المذبح. يقصد بالمذبح هنا المذبح النحاسي اللي هو في الدار الخارجية، لأن في مذبح تاني هنشوفه دلوقتي هو مذبح للبخور. خروفان حوليان كل يوم، الصبح خروف يقدم، وحولي يعني عمره سنة، يعني لسه شاب أو سنه صغير زي السيد المسيح اللي قدم وهو في سن شبابه. خروف الصبح وخروف بالليل، ومع الخروف تقدم تقدمة من دقيق ملتوت بالزيت، وتكلمنا عن كلمة ملتوت وبعدين مسكوب عليه الزيت في تقدمة القربان لما تكلمنا المرة اللي فاتت عليها، ودي كانت إشارة للسيد المسيح اللي كان ملتوت مولود من الروح القدس وأيضا مسكوب عليه الروح القدس. وبعدين قال له مش بس كده خروف وتقدمة من الدقيق، ولكن تسكب عليه سكيب من الخمر، ربع الهين، يبقى الدقيق ملتوت بزيت ومسكوب عليه زيت للرد، زيت الرد اللي هو زيت الزيتون، وسكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد. وتكب خمر او تسكب خمر، واستخدم لفظ سكب، يعني يسكب الخمر على الخروف وعلى التقدمة وبعدين يوقد في كل هذه التقدمة، وتكرر صباحا ومساء. وكلمة سكب معناها ان الواحد يذلق لحد ما يفرغ، مش يذلق بالراحة، لا، يذلق لحد ما يفضي كل اللي فيه. ربع الهين ده مكيال، يعني حوالي 2 لتر، تقريبا 2 لتر. يسكب هذا الخمر على الذبيحة اللي بتقدم صباحا ومساء. وان كان الخمر تملي باستمرار يشير في الكتاب المقدس الى الفرح، كأن ربنا بيقول له لما تيجي تقدم لي تقدمة، تقدم لي ذبيحة، ما تقدمهاش كتأدية واجب او كفرض عليك، لكن قدمها لي بايه؟ بفرح، لاني مش هقبلها الا لما تقدمها لي بفرح. ولازم الفرح ده يكون متدفق، مش غصب عنك ولا تأدية واجب ولا فرض، لكن تسكب سكيب من الخمر. لما تقدم لربنا حاجة قدمها له بفرح، مش بتضرر او بتذمر. لما تقف تصلي، ما تقفش تصلي كتأدية واجب او كفرض، او يعني علشان تدي اللي ربنا عليك وخلاص، او عشان ضميرك يستريح، مش هيبصلها ربنا. ربنا مش هيبص الى الصلاة والعبادة والذبيحة اللي مقبولة بفرح، هو مش محتاج. قال لهم في مرة اتخمتوا من كباش وتيوس وعجول، يعني ربنا يقول لهم جات لي تخمة من كتر اللي قدمتوه، مش عايز. لكن عايز لما يتقدم قدم بفرح، اسقط سكيب الخمر عليه. صومك قدمه بفرح، وجودك في الكنيسة قدمه بفرح، مش هديني جيت الكنيسة عشان ضميري ما يتعبنيش، لا، انا جيت الكنيسة لاني عايز اجي واحضر في حضور ربنا. فقال له تقدم لي الذبيحة وتقدم لي المحرقة وعليها سكيب من الخمر. حتى بولس الرسول لقط العبارة دهيت، ولما جه يموت بعت رسالة لتيموثاوس ابنه ويقول له ايه؟ اني اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر، جاهدت الجهاد الحسن واكملت السعي، اخيرا ودع لي اكليل الايه؟ بر. يعني تخيل حياته كده كذبيحة تقدمت لربنا، بس قدم الذبيحة دي مش غصب عنه ولا لانه مضطر، لكن قدمها له بايه؟ بفرح. عشان كده قال اسكب سكيبا، اسكب سكيبا، زي ما كان الكاهن يجيب الخمر ويدلقه على الذبيحة. مهم قوي ان الانسان في عبادته ولو ادى حاجة لربنا، سواء وقته او مشاعره او من امواله او من حياته، انه يقدم بفرح، لان العطية لن تقبل الا اذا قدمت بفرح. عشان كده ربنا قال له خروف الصبح وخروف بالليل، وكل خروف ليه تقدمة قربان وسكب سكيب من الخمر.